إمام المهدي قال ابن مالك رحمه الله كان وأحوال لما تكلم عن المبتدا وذكرنا أن باب الابتداء هو أول الأبواب التي تبحث فيها عن الجمل، وكل ما سبقه يبحث فيها المبتدا. الجمل إذن أول بحث فيها هو باب عن المبتدا والخبر والقواعد. يدخل عليهما ثلاثة أصناف من الأوامر. من هذه الأوامر ما يغير الخبر دون المبتدا، ومنها ما يغير المبتدا دون الخبر، ومنها ما يغيرهما جميعا. ويسمى هذا التغيير يسمى نفسا، وهو معنى مطابق، لأن نفس رأس الشيء. فمثلا كان وأحوال إذا دخل المبتدا والخبر نسخت الخبر من الرأس إلى النص، فبدل من أن تقول زيد قائم تقول كان زيد قائما. وإن وأقواتها بالعكس تنسخ لفظ المبتدا دون الخبر، فإذا قلت زيد قائم ثم أدخلت إن على هذه الجملة قلت إن زيدا قائم، فتجدون زيدا تغير من الرأس إلى النصر. فالنوع أخواتها تنسخ الجزئين، فإذا قلت زيد قائم ثم قلت ظننت زيدا قائم وجدت أنها نسخت الجزئين، وأن الجزئين كان الآن منصوبا بعد أن كان مطبوعا. وبدأ المؤلف بكان وأخواتها لأنها لا تنشق إلا أحد الجزئين، وقدمها على إن وأخواتها لأن إن وأخواتها حروف وكان وأخواتها أفعال، والأفعال أنشق من الحروف لأنها تدل على معنى في ذاته، والحروف تدل على معنى يغير. وأيضا كان وأخواتها لا تغير الجزء الأول من المبتدا والخبر بخلاف إن وأخواتها. ومعلوم أن الذي يتبع الجزء الأول وهو المجاور له أولى بالتقديم من الذي يتبع الجزء الثاني دون الجزء الأول. وأخر ظن وأخواتها لأنها لا تبقى على الزعيم جميعا. أما عمل كان وأخواتها فهو رفع المبتدا ونفس الخبر. وقول مالك كان وأخواتها المراد بالأخوات هنا النظائر، يعني التي تشبهها في العمل. فما عملها؟ قال ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه، يعني خبرا لها. نعم، فكان سيدا عمر ترفع كان المبتدا. مثاله كان الله غفورا رحيما. ونشئت نفسك مثال المؤلف، بس المؤلف يستقيم تأخير. كان عمر سيدا، كان عمر سيدا. فعمر هنا مرفوع بكان. ولو قال قائل لماذا لا نجعله مرفوعا بالابتداء كما هو قبل الناس، قلنا لا يمكن ان نقول ذلك، لانه الان ليس مبتدا، ليس مبتدا، فلا نقول انه مرفوع بالابتداء وقبله عامر. لكن زيد عمر سيد هذا ليس فيه عامل، ولهذا نقول عمر مرفوع بالابتداء وسيد مرفوع بالخبر. اما كان عمر سيدا فلا يمكن ان نجعل عمر مرفوعا بالابتداء لسبب العامل بسببها. وعلى هذا فيكون مرفوعا بكان. أما كما تنصب الخبر ويقول مؤلف ترفع كان المبتدا اسما، يعني يقال انه اسم كان، فعمر ان كان عمر سيدا اسم كان مرفوعا بها وعلى مقاطع ظن ظاهر في اخره، والخبر تنصبه، يعني ان كان تنصب الخبر، وكونها تنصب الخبر واضح لان الخبر كان من الاول مرفوعا فغيره الى النصب فاثر فيه ويسمى خبرا لها، فتقول كان عمر سيدا سيدا الخبر كان منصوب بها وعلى النصب فاثر هذا في اخره. واعلم ان كان الداخل على المبتدا والخبر في باب اسماء الله وصفاته لا تدل على الزمان، وإنما فيها تأكيد اتصال الله بهذا الوصف، فقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما كان هنا فعل ماضي لكن ليست تدل على زمن مضى، لأنك لو قلت انها تدل على زمن مضى لكانت المغفرة والرحمة الآن غير موجودة، ولكنها تدل على هذا الشيء أنه سائل ولا محال، فيكون فيها توكيد توكيد اتصال الله سبحانه وتعالى بما كان اسما وخبرا لها. طيب لكن لو قلت كان زيد قائما فهل نقول ان كان مشلوبة الزمان؟ هل مشلوبة الزمان؟ لا، من الممكن ان كان قائما والان هو قائم. وقولك كان سيدا عمر يحتاج المؤلف الى تقييم الخبر من اجل الروي روي البيت، والتقييد الاصلي ان يقال كان عمر سيدا، وعمر هنا من الخطاب الظاهر، وسيدا من السادات وليس هو السيد المطلق، لأن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وسيد هذه الأمة بعده أبو بكر رضي الله عنه، وسيد الأمة بعد أبي بكر عمر، وسيدها بعد عمر عثمان، وسيدها بعد عثمان علي بن أبي طالب، وسيدها بعد علي الحسن بن علي بن أبي طالب، لأنه رضي الله عنه أحق بالخلافة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ابن هذا سيد وثالث يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. الشاهد أن عمر سيد من السادات، ونعم الرجل أو نعم السيد عمر رضي الله عنه، فإن الله تعالى فتح على يديه فتوحات كثيرة عظيمة، وانتشر في عهد العدل وصلحت الأمة حتى كان عهده مضرب المثل في العدل ورفع الإناث والحزم وعدم الغفلة، ولذلك استحق أن يكون سيدا رضي الله عنه. أفادنا مالك رحمه الله الآن أن عمل كان هو المبتدا اسما لها ونصب الخبر خبرا لها، وأفادنا أن الضمة التي كانت على المبتدا بعد دخول كان ليست من أجل الابتداء ولكن من أجل دخول كان، لأنه لا يمكن أن تكون من أجل الابتداء. الله أعلم. ايه وش معنى؟ احنا لما نبدا في الكلام يقول له مرفوع، يعني الاسم المرفوع العاري عن الحرام اللفظيه. تمام. وما هو تعريف الخبر محمد بن سلام؟ الخبر خبر رجل مقيم الفائدة. إذن قام زيد زيد خبر لأنه يعني تمت فيه الفائدة. نعم أن تعطي أن تعرف الخبر بقطع النظر عن كونه خلافية أو أدبية. الاسم المرفوع مسند إلى مبتدا. طيب في أول الاسم الذي تتم به مع المبتدا لازم. طيب عرفت يا ها؟ عندي إيه؟ إيه؟ لا إذا قلنا أن الخبر هو الجزء الذي تم به مع المبتدا فائدة عن المبتدا أو نقول هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدا. هذا ما يعني يعتبر على الشيء. نعم أين نقول هو الاسم هذا هو الأصل أو نقول هو الكلام الذي يسند إلى المبتدا ولا فرق. نعم يرد عليه ما قال فرق أفائد البيتون أفائد من الرشد فأول الرشد يتم به مع المبتدا فائدة ومع ذلك هذا شخص خبر هذا يكون ما هو تعريف جيد أن يقال هو الكلمة أو الكلام الذي تم به مع المبتدا فائدة يتم به فائدة مع المبتدا. طيب ما الذي يشترط في اكتفاء الوصف بمرفوعه عن خبر المبتدا؟ هذا واحد وصف. طيب فالشرط الاول اذا احتل الشرط الاول هذا المزاج فهل يصح أن يتبع المبتدا المرفوع؟ نعم نعم يصح هو المعتمد يصح. إذا هل ابن مالك قال فائد الرشد على أنه جائز بكل حال؟ هو على كل حال فيه خلاف وفي خلاف حقيقة وفي خلاف لكن ما مشى عليه المؤلف لا بد أن يعتمد على استفهام المؤلف قال وقد يدور بناء على قول ضعيف عند المؤلف أو على ورود شيء على العرب لكنه قليل. ما هو الوصف الذي يراد به في هذا الباب؟ نعم طيب مثال اسم الفاعل واسم المفعول فمضروب الرجلان اعرابهم ايه الحمد لله الاستفهام مضروب نعم مرفوع بالاسم مرفوع كمل لا مبتدا مضروب مبتدا مرفوع به ايش؟ في الاسم وعلى مفاصل. طيب وهو في الصيغة نعم والرسولان نعم فاعل أغنى طيب لا نعم مبروك. طيب عندنا الآن ثلاث جمل أقائمان الرجلان أقائم الرجلان أقائمان الرجل أقائم الرجل أرض تبع الحنون نعم صحيح الكلام ولا لا صحيح هل يصح لكم قائم خبر مقدما لماذا حدث لعدم مطابقة الخبر لنصف طيب أقائمان الرجلان حذر تفع لباها ولا طيب هل يصح أن نجعل قائمان مبتدا والرجلان فاعل مطلقا على كل لغة العرب إلا اللغة تنصف طيب على رأي الجمهور ما لا نعرف قائمان أقائمان رجلان خبر مقدم ورجلان مبتدا مؤخر أقائمان الرجل يجوز التعبير ولا لا يجوز نعم يجوز نعرف الرجل فاعل نعرف الفاعل أبد طبعا لغة بعض العرب عليها أثم البراوي حتى عن بعض البراوي تقول لجمع صحيح لأن لغة البراوي إنما يجوزون على مصر تبنيها وجمع إذا كان مثنى أو جمع طيب نعم إذا تطابق بالإفراد أي شيء هذا إذا وجد نعم أقائم الرجل يجوز نعم مبتدا مؤخر صح يرى بخار فيجب أقائم الرجلان نعم مبتدا مرفوع إلى سمعت مرفوع بلد فعل نيابة نعم لأنه نعم والنون عوض إلى كم ينقسم الخبر مفرد وجمع طيب تكتفي بشيء من كلام المال كلام المالك على أنه ينقسم إلى مقرب العلم لا بسم الله على إنه المالك يرى أنه ينقسم فقط هذا اللي ذكر الخالق ذكر طيب ما المراد بالمفرد في هذا الباب احمد ما المراد بالمفرد في هذا الباب اذا المفرد ولا هذا على على على تقسيم الخبر الى ثلاث اقسام وعلى غير المعجز ما ليس بالجمله فقط الجمله كم اقسامها يا شرف طيب ما الذي اشترط في هذه الجملة ذكي ايوه اشرح لنا هذا الله معك من داود خطأ أن يكون فيها رابط يربطها بالمبتدأ طيب الروابط الأخ الثالث إما غني هذا واحد أو ما لا هذا واحد مما ضميرة المرسلة ها لا لا لا أو في إشارة ها الرابع أو عموما إخوتين مبتدأ طيب ترى يا عقيل مثل الأول مثل الأول وهو هذا بجرى موسى لا لا أبدا ذكر نعم مثال أول إيه مثاله زيد قام أبوه طيب قال زيد أبوه قائم صحيح ما الفرق بين زيد قام أبوه وزيد أبوه قائم نعم والثاني زيد أبوه قائم خبر جملة إلى المدائس متى يحترنا في الخبر الجملة عن الرابط إذا كان مثل الخبر نعم إذا كانت الجملة هي مبتدا بمعنى طيب صميم مثال الجمال ثالث يعني هذا كيف تفهم هذا الحديث بالتفسير؟ يبقي الله نطق كل نطق كل نطق نطق نطق على ما قبل يا مكمل عرفت ولا نكت ولا هذا الرابط لان الجمله الثانيه هي معنى المبتدا. طيب فيه اعراب اخر استمع اليه نعم صحيح وهذا قلنا انه اسهل من الاول من لا لا هو يريد منه تفصيل طواف هذا ضابط ولكن نريد ان نفصل قبل ان انتهى المقرر. طيب هل يجب في الضمير الذي يحمل الخبر هل يجب ان يبرز او يجب ان يستتر ام لا؟ والشكل موضوع بدون الشكل يقول إن ترى الوصف ما ليس الخبر ما ليس وصفا له فإنه إن حصل له وجب إبراز الضمير وإلا فلا. طيب مثل لما يحصل به الله زيد عمرو ضاربه لا لجبه الآن زيد عمرو ضاربه من الضارب الآن زيد عمرو ضارب هذا نعم لماذا لماذا قلنا ان ضارب هنا هو ضارب عمرو لا أنا زيد عمرو ضارب فما الذي تفهم الآن؟ عمرو ضارب عمرو لماذا؟ لأن الخبر هنا لأن الخبر وصف لمبتدئه. تمام. طيب أحسن. فإذا قلت أريد أن زيد هو الضابط. صحيح. نعم. طيب إذا كان ليس هناك لبس. تمام. يبقى مثال زيد الجند غالبها على المال كيف نقول هو وعلى قول الثاني انه اذا لم يكن لبس فانه لا يجب الضمير يجب ان تقول زيد الجند غالبها. طيب إذا قلت زيد كتابه قارئه هل يتعلم إدراك الضمير؟ على قول مالك فتقول زيد كتابه قارئه هو. قال الرأي الثاني ليش ما يجبه كل مخرج ملك لا لك لماذا؟ الكتاب لا يقرأ زيدا وإنما زيدا فزيدون يقرأ الكتاب. تمام. ما هو البيت الذي نفهم منه هذا الحكم في الألفية؟ اشرح البيت في مرافع الضمائر. أبرزنه هذا خبر الذي مبتدأ للضمير. طيب مطلقا حيث تلا الخبر ما ليس معناه اي معنى المبتدا له محصلة له اي للخبر. طيب هل هناك بيت احصل منه واوضع؟ لا دعنا يا بيت الله نجيب أبيت لبن الناس نفسه. ما هو؟ إيه هذا الواقع شراب شرط ذلك ورأيه. سمع سبحان الله الإنسان بشر يعني هو الذي نظم الكاتب والألفية ومع ذلك جاء بهذا البيت المعقد. نعم. يقول هل ابن مالك يرى أن الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا خارج عن التقسيم وأنه قسم مستقل برأسه أو داخل في التقسيم أن الخبر مفرد جملة؟ ها؟ والدليل؟ لا في هذا نعرف أنه لا يرى أن الظرف في المذكور قسما مستقلا وأنه لا يخرج عن التقسيم السابق أن الخبر إما مفرد وإما جزء. طيب هل يجوز الإخبار بالمكان عن المعنى وعن الذات مشان؟ يدل الفاء عن الله شراب شرط ذلك ورأيه. تمام. وسبحان الله الإسلام بشر، يعني هو الذي نظم الكاف والألفين وما ذلك جاء بهذا الجسم المعقد. نعم يقول هل ابن مالك يرى أن الخبر إذا كان ظرفا أو جارا أو مجرورا خارج عن التقسيم وأنه قسم مستقل برأسه أو داخل في التقسيم أن الخبر مفرد جملة؟ ها؟ والدليل لا نعم فبهذا نعرف انه لا يرى ان الضرب والجار والمجرور قسما مستقلا وانه لا يخرج عن التقسيم السابق ان الخبر اما مفرد واما جمع. طيب هل يجوز الإخبار بالمكان عن المعنى وعن الذات مشان يجوز الإخبار بالمكان عن الزمان عن المعنى وعن الذات؟ طيب هذا مثلا طيب هو مكان بالنسبة للجاء بالنسبة للجاء زيد عندي بالنسبة للمعنى يكون مبدل معنى والخبر ظرف مكان ما تنزل الأسؤال الرأي عندك الخبر عندك العلم عندك كلام صحيح ولا لا؟ طيب هل يخبر للزمان عن الذات؟ إلا إلى ذلك. طيب مثال مفيد على قول مالك الهلال الليلة يعتبر الإحقاق من الواقع. أما على قول الآخر وقول مالك أنه لا يعتبر إنه يؤمن. يجب تأويل المسجد فيقال طلوع الهلال الليلة. واضح؟ طيب أيهما أرجح رأي مالك ولا رأي هشام؟ خالد لأن دار السلام كله على الإبادة كله على الإبادة فإذا أباد فسواء كان خبر عن زمان أو لا عن معنى أو لا. طيب هل يجوز الابتداء بالنكرة؟ أنت قرأت البيت ما أعرف قرأت البيت. سؤال هل يجوز الابتداء بالنكرة أو لا مطلقا؟ لا لا لا هل يجوز الابتداء بالنكرة مطلقا؟ أحسن لا يجوز إلا إذا أفاد. تمام هذا الجواب. لماذا لا يجوز كيف النكرة يا محمد؟ لأن المبتدا محكوم عليه والمحكوم عليه لا بد أن يكون معلوما والنكرة غير معلومة. صحيح ما؟ طيب فلا يجوز بالنكرة ما لم تفد، إن أفادت جاز الابتداء بها. مثال الابتداء بنكرة لا يجوز الابتداء بها. لا الابتداء بنكرة لا يجوز الابتداء بها. رجل في البيت صحيح صحيح رجل في البيت ما شفنا شيء. طيب هل يمكن ان احول هذه المثال الى نكره يجوز الابتداء بها؟ ماذا اقول للبجر؟ ما الفرق بينه وبين حيث ما كيف ذلك؟ البيت رجل أخف من قولك رجل في البيت، يعني يقول في البيت رجل يعني ليس فيه إلا رجل. في البيت رجل يعني لامرأة، لكن رجل في البيت يعني هي رجل موجود في البيت لكن قد يكون في امرأة وقد لا يكون. طيب ما الذي صور الابتداء في قول مالك ورجل من الجيران عنده؟ عن وحد. أين وحد؟ من الجيران. صحيح. من الذي من الرجل الذي أشار إليه ابن مالك في هذا المثال؟ نعم ذكروا على كلام حسون والله أنه يشير إلى النووي رحمه الله. طيب عمل بر يزيد بندر ما الذي سوغ الابتداء بها؟ ونسأل أولا هل هي نكرة أو ما؟ عمل بر يزيد مضاف مضاف إذا كان مضاف الآن المضاف أليس كل مضاف معرفة؟ أليس كل مضاف معرفة؟ إذا لا صح هذا المثال لأنه معرفة ونحن أجزنا على أنه نكرة. ها؟ كيف؟ إيه؟ نعم. الآن السؤال أليس كل مضاف معرفة؟ لا. متى يكون مضاف معرفة؟ إذا أضيف مطلقا ولا إلى معرفة. صحيح يا جماعة؟ إذا ليس كل مضاف معرفة بل المعرفة ما أضيف إلى معرفة. ما الذي سوغ الابتداء في هذا المثال؟ عمل الذمة فيه الإضافة. صحيح أنها أضيفت فصار هناك شيء من التخصيص. رغبة في الخير خير موسى ما الذي سوى الابتداء بالنكرة في هذا المثال؟ رغبة في الخير العمل. صحيح نعم العمل لأن لو قلت رغبة خير رغبة إيش؟ الشرط والبيت. فإذا قلت في الخير أفاد. في الفرق بينهما أن العمل يكون في محل مفعول به، رغبة في الخير في محل مفعول به، والإضافة مجهورة. طيب هل فهم فيكم ما الذي سوى الابتداء؟ يعني الذي سوى الابتداء بذلك تقدم الاستفهام كذا صحيح يا جماعة؟ طيب تقدم الاستفهام سوى الابتداء. طيب فما حل لنا. نعم اي تقدم النفس. طيب ماذا ترى في فما حل لنا؟ هل ابن مالك عملها عمل ليس او على انها نافيه مجردا دون عمل؟ نعم لانه لو اردت ان تكون عامله لم تكن خل مبتدا تكون اسم اسم. طيب يقول ابن مالك والوقف ما لم يقل اي في قوله والوقف ما معناها شاحنا بنا اذا نحب العراق والوقش الامر اللام لام الامر والوقش ما لم يقل فهو كقوله وقف وكشف ثامن ان الامر. طيب قوله ما لم يقل هنا مبني للفاعل او المفعول جاء من دون يعني ما لم يتفق مثل ما لم نمثل به. وما هي القاعده التي يرجع اليها في ذلك؟ والوقف في الأمثلة ما لم يقل لكن ما هي القاعدة الأساس التي يرجع إليها في ذلك؟ الإسالة صحيح لقوله ولا يجوز الكذب بالنكرة ما لم تقل. طيب يا ابن داود هل هذا يكون مخالفته يعاقب فاعله ويشابك على الكون؟ يقول لا يجوز. ايش نعم الجواب هنا ولا يجوز انه التأثير توافقون على هذا نعم لا نعم ربما يكون مخالف في الإعراب في القرآن إثم. نعم أي اسم فاعل يقولون إنه يحول للمبالغة لسبب من الأسباب فمات القوم فلان مثلا قوام في الليل هو كقول القائل في الليل لكن لكن زادت الجناية أو تحويلها إلى المباراة ثابت ماله فقط. كيف؟ اسم فاعل محول إلى فعل المباراة ولهذا في المقابلة في الشام لما رجع اسم الفاعل قالوا حول أو كلمة من أحوال المبارة إلى فعال ومفعال فعل لأن هي اسم مفعول هي صفة مشبهة اسم تفضيل اسم فعل بس أنها زيدت الصيغة أو تغيرت الصيغة للزيادة فقط. نعم أقول لك فعل اسم فعل طوال فعل نعم ايش كيف يعني ان اللي بعدها في محل المفعول به لان اصل وراءه الخير لو هو الى فعل تقول وان ترغب في الخير إيه نعم، لأن المصدر يعمل على الفعل. طيب ما لماذا كان القصر في الأخبار أن تؤخر؟ على المعلوم نجاوز طيب نحكم عليه قدم الحكم بأن الحكم على الشيء فرع عن تكوينه. طيب وصفة هذا المؤلف هذا هو الأول. طيب المؤلف رحمه الله يرى أنه يجوز أن يقدم الخبر ولكن اشترى قلنا لترى جواب تقديم الخبر لكن اشترط شرط إذا كان ليس هناك ضرر، يعني ليس على الإنسان ضرر بفتحته ولا بإيمانه ولا أي ضرر في اللغة. طيب ما هي أنواع الأضرار التي ذكرها؟ الأول إذا كان كل من المبتدأ والخبر معرفة وليس هناك ما يدل على المبتدا او الخبر. طيب مثال المعرفه زيد اخوك، لماذا لم يكن يدل ان تقول اخوك زيد؟ لكن لو كنت أخوك زيد هذا السعيد، لكن أخوك ليس يبقى أخوك. فلما قال إذا قلنا زيد أخوه فالمراد الآن نسبة هذا الرجل إليك أنه أقول لك زيد أخوه كما أقول زيد أبوه زيد عمه كما أشبه. إذا قلت أخوك زيد فالمراد إيه؟ تعيين زيد من؟ يعني تعيين من أخوه؟ فتقول هو زيد، فكانت تقول أخي هو زيد من هؤلاء الجماعة. فلذلك فلابد أن نضع المبتدأ في مكانه والخبر في مكانه. في النكرة ما عندنا غير هذا. طيب أكبر منك سنا أكثر منك تجربة، فقد جمع أكثر منك تجربة المعنى واحد. لا هو أصله إنما يمكن إذا كان يختلف المعنى. طيب هذا صحيح ابن مفلح ابن القيم يقول ما يصح هذا المعنى أقوى من عنده أقوى من لقد صحيح؟ هو لا يجد أسباب المعنى. طيب أعلم من ابن تيمية أعلم من ابن القيم يصبح هذا واضح المعنى هذا يصبح يعني يصبح لأنه يجوز التقليم والتأخير لأن المعنى مرفوع. في المعرفة أيضا قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا إلى ما بنونا بنو أبنائنا أهلها مكتب بعد ذلك هو إيش تم وبنو أبنائنا خبر المسلم لا يوافقون أي بنونا بنو أبنائنا بنونا خبر مقدم ليش لماذا حكمت بها من خلصها وبنونا هم بنو أبنائنا نعم لا ليه ما كتاب من أظن كتاب كان يريد أن يكون هو مقدم من بني أبنائنا مقام الله لماذا يتعين هذا لأن يريد أن يسمي بني أبنائه لأبنائه ولا يريد العقل صحيح ما صحيح طيب المؤلف مالك يقول كذا اذا من في المكان الخبر يوصف هل في هذا التعبير ما نفترض به على المالك كان خبر طيب ما جواب عن هذا الأفعال وصلنا أن كلام الناس الآن يتفقون منه أن الفعل هو الخبر والصواب أن دون الدليل الخبر لكن لماذا عبر في الفعل الفاء نعم فيجوز التقدير اصبر فيجوز التقدير انتم طيب صحيح اذا هو اكبر يعني اختار التقدير بالفعل دون الجمله الفعليه لاجل ان يتبين ان المراد اذا جاءت الجمله الفعليه بصيغه كانها فعل فقط ولهذا نقول زيد قام ابوه يصح ان تقدم قام ابوه زيد يصح ان تقول قام ابوه زيد لكن لو قلت زيد قام لا يصح ان تقدم قام زيد فاذا قال قائل لماذا لا يصح ان اقدم قام فاقول قام زيد قام زيد لأنه يمتلك المبدع طيب إذا أقول بخلاء كيف يدخل غير الفعال وشوف الموت المعرفة كيف كيف إذا جعلناه مبدع صارت عن الفعل مكرر لأن الفعل كل الفاعل والمبتدأ مستقل وإذا قلنا قام فعل ماضي وزيد فاعل لم يكن إلا مرة واحدة وارد ما نفهم ما يهم هذا المعنى يختلف ولا لا يعني إذا لم يختلف المعنى فسواء عرفت علينا جملة خبرية أو جملة فعلية لكن يقال هناك فرق بين أن تقول قام زيد قام زيد الماضي وزيد الفاعل أو أن تقول قام زيد على أبناء أو أن تقول زيد قام من الفرق. ما هو الفرق؟ أنك أشبهت القيام إلى بيت مرتين في الوقت، يكون بيت قام مرة على أنه فائد وذلك يعود الظن عليه، ومرة على أنه مبتدأ لأن الخبر مسند إلى المبتدأ. إذا قدمت يدور هذا المعنى. طيب يقول المؤلف إنه مما يجب فيه تأخير الخبر إذا كان مسندا لبيلان الفداء. أو كان أضمن يعطى إيش؟ أو كان مسندا بدلا أو كان خبر أو كان خبر مسندا بدلا أو كان مبتدا مسندا بدلا. طيب إذا كان الآن في تأخير الخبر فيكون أو كان أي الخبر مسندا لذي أي لمبتدا بلا ذي. مثال لا يجوز أن أقول خادم البيت. لماذا؟ ما هي الطائرة؟ أن لا من يسجد لها الصداقة. فإذا قيل قائم البيت خالف القائم. قول أولاد الصدر كمن لي منزلا. ترى أولاد الصدر ايش معنى؟ لا ايش معنى البيت؟ نعم. أو كان مسندا بدي لا مسجد أولاد الصدر. نعم لازم مبتدأ مثل ان يكون المبتدا. نعم مثاله من لي منجدا. فلا يجب ان تقول لي من منجدا لان المبتدا اذا كره الصداره فلا يمكن ان يتقدمه الخبر لانه لو تقدمه صار في مكان لا تقبل. كم كانت المواضع التي يجب فيها تأخير الخبر الآن؟ خمسة؟ عدة. خمسة. كيف؟ اي يكون عين الوقت لا. طيب في مواضع يجب فيها تقديم الخبر. مواضع يجب فيها تقديم الخبر. الموضع الاول فلن إذا كان مسلم إذا كان مسلم هذا جيد صحيح. إذا أردت سلام خنديد لو قلت لهم عندي مرة. فإذا كان مبتدا نكرة لا مشوق له إلا التأخير وجب التأخير. طيب ثاني جماعة جمال التشهد عقل القائد ومنح عقل التعليم إذا عاد عن نفسه أميرك الخبر الشديد فإن يجب تأخير مبتدأ هذا على شيء الخبر إذا عاد على الخبر ضميره في المبتدأ يعني أسمى قادمة طيب فيجب في هذه الحالة يجب تقديم الخبر وتأخيره لأن يعني يعود الضمير ويؤخر الخبر على المتأخر في الرتبة والله صحيح ما؟ طيب لابن مالك بيت أشهر من بيته الأزلي وأوضح فإذا أدعى المبتدأ المبتدأ منهم هل هذا على إطلاقه أحمد؟ إذا أدعى عليه ضمير يجب تأخذ على إطلاقه إذا كانت المبتدأ ضمير يعود على الخبر فإنه يجب تأخذه على إطلاقه والخبر متأخر فإذا عاد على الخبر على الخبر ضمير في المبتدأ فإن يجب التأخير لا يعني هذا الحمد لله وخف نعم يا خالد أنا أنا غلبه غلام ضرب هناك ضرب هناك زيد زيد هنا عاد ضمير ايش لفظ الوصف ولا لفظ لا رفظه نعم عن متاخر لفظ لكن عندنا خلاف عند معنى اذا عاد على الخبر ضمير جنوب أما عندي الآن ضمير في الخبر عاد على المبتدأ ضرب غلامه زيد زيد المبتدأ وفي الخبر ضمير عاد عليه نحن نريد إذا كان في المبتدأ ضمير أو لا لكن هذا قول ضعيف جدا في بعض المسائل المهم على إطلاق ضرب غلامه زيد نعم جملة لديه عن خلق عن الضرب لا ضرب غلامه زيد جملة سميجة يعني زيد مبتدأ واحد ضرب غلامه خبر مقدم طيب إذا ما فيها طيب لا يعني لأن العلة هو عود الضمير على متأخر لفظ فخلاف ما ذكرنا انه يجب فيه بعض الضمير هو الذي كان فيه التصوير نكمل ما يجي نكمل الموضع الثالث من ما يجب في تحريم الخبر بندر أن يكون الخبر واجب الصدق مثل كأكمال الفتاة مثال عين زيد فعين هذا الخبر مقدم وزيد مبدا الموضع الرابع نعم إذا حصل الخبر بالمبتدا فإنه يتعين تأخير المبتدا لأنه يعني مشهورة فيه لا بد أن يكون بعد المحصور والله ما أعرف نعم يعيشون وجهة لا لا من لا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال ابن مالك بالالفيه في ذلك المبتدا والخبر وحذف ما يعلم جائز فهل هذا الحكم عام او لا؟ حكم عام وغيره كذا لان المقصود بالكلام المعنى فمتى فهم حتى المقصود كل ما مر علينا في باب حذف المبتدا وحذف الخبر كل من هذا طيب ذكر المؤلف مثالا لحذف الخبر ومثالا لحذف المبتدا فما مثال حذف الخبر هذا حذف الخبر التقدير عندنا طيب حذف المبتدا بندر نعم والتقدير هو دنا طيب ذكر بعضهم انه يحذف الجزءان المبتدا والخبر مثل بعضهم ما يستقيم وما علمنا أحدا قال فيه إلا في هذه الليلة هي أنا معا لا لا لا الآية هذه مستخرجة على قول الصحيح والله لم يحضر كذلك صح طيب لا هذا ما بعيد لا هذا بعيد العقيل وغير العقيل ما كان عندنا حذف سهل والله لم يحضر كذلك لا واللائي العز من خير من النساء من يردهن ان ارتبتن فعدتهن الضمير ياخذ على من الا ايش ثلاثه اشهر واللائي لم يحض كيف نجعل المعطوف بعد الخبر نجعله معطوفا على المبتدا بتقدير ان الخبر متاخر طيب إذا قلت كيف جاء زيد فقلت لك راكبا وش المحظور؟ مبتدا كيف جاء زيد فقلت لك راكبا ما المحظور؟ إذا محذوف الفعل والفاعل فتبين من كلام مالك حذف ما يعلم جائز عام في باب المبتدا والخبر وغيره طيب ما هي المواضع التي يحذف فيها الخبر وجوبا وعلى رأي ابن مالك الألفي مشهور، ماذا نقول؟ الغالب حذف الخبر وجوبا بعد لولا كما وغير الغالب يكون حذف جائزا لكنه قليل. طيب يلا نشاهد. هناك رأي آخر في حذف خبر لولا، هذه من وجوبا وجوبا. نعم. وإذا كان الخبر خاصا طيب وجوبا وجوبا جواب. طيب يعني يذكر وجوبا، يذكر وجوبا يعني كان يقول إذا كان الكون عاما فذكر وجوبا، إذا كان الكون خاصا ولا يعلم ذكر وجوبا، إذا كان خاصا ويمكن علمه من سياق الكلام فذكر جوازا. طيب مثال الأول يلا بالذات الكون العام، هذا هو القرآن فيه أمثلة كثيرة من هذا. نعم. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لفسدت الأرض. تقدير موجود. طيب لفت الأرض هنا الحرف وجوبا، والحقيقة أن كونه وجوبا هو المطابق للبلاغة، لأنه الآن لو ذكر ولولا دفع الله الناس موجود لفت الأرض، وش كلام رقيق أو بليغ؟ رقيق جدا. ولهذا أنا أقول لو ذهب ذلك إلى أنه في مثل هذا الترقيب لا نحتاج للخبر إطلاقا، لو قال قائل بهذا لكان قوله وجيها بلا شك، كما قالوا في ضرب عبد مسيئا ان الحافظ عن الخبر. هذا ايضا لو قيل ان الجواب لولا كاف عن الخبر لكان هذا القول وجيها ولا حاجة الى تقديم. مثال الكون الخاص الذي لا دليل عليه ما احضر الكفر. الشاهد لولا قومك حديثها الخبر صح، لأنه لولا مذكر لكان مجرد وجود قومها مانعا من بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، وليس الأمر كذلك. المانع كونه حديث عهد الكفر. طيب الثالث الذي يكون فيه الذكر والحذف اذا كان الكون خاصا لكن في الكلام ما يدل عليه، مثل ما في شيء تشهدوا به من أحسن، فلو الغند يمسكه لشارك. الشاهد قوله الشاهد الشاهد يمسكه لماذا جاء ذكره؟ لأنه كون ويجب حذفه لوجود ما يدل عليه. فلو قال فلولا الغمد لكفى صحيح ما؟ إذن نعلل لجواب ذكره بأنه كون خاص ولحذفه لوجود ما يدل عليه. طيب ها؟ نحن راح نفتش نقول ناخذ فائده واذا جاء مثلها مثل ما قال الاحاديث لو ذا من احسن اليك تقول لولا زيد احسن الي يمكن بناء على ان نفهم الحمايه من النص. على كل حال بارك الله فيك، أنتم الآن يعرف الفائدة الأمثلة لأن تجي الواحد أفضل إما يفكر شوي ولا يجد في الكتب تمره. طيب ثانيا يقول الموضع الثاني أحمد أن يكون المثلة أحمد سمع الخبر ولا المثلة مثل التربيل فإحنا الآن هل النص جميل المبتدا أو الخبر؟ أنا نتكلم الآن عن حذف الخبر يا أخوان. وفي نص يمين جاء استقر، أي إذا كان الخبر نص باليمين وجب حذفه في أمر، لكن المحذوف ما هو؟ قسم، فقسم نصف اليمين. فإذا كان الخبر نصف اليمين وجد حذف. طيب المولى الثالث لا أن يقال مبتدأ مولى الخبر من سلم أبي على الخبر يا مساء من يعرف أن يكون بعد واو هي نص معية ما هو لابد تجيب لفظ المؤلف لأن اللي يجيب لفظ المؤلف ما ندري هو فاهم ولا ما فاهم. نعم ألم يأتي نبأ الرجل الذي أعطاه أعطوه في الامتحان ما حكم تشبيك الأصابع في الصلاة وما حكم فرقع عليها فكتب الجواب بسم الله الرحمن الرحيم فصل ذكره في الصلاة التفات وغرق بصره إلى السماء وفرقع بأصابعه وتشبيكها. نعم وبيأتها فصل كامل ثم كتب في الآخر خذ ما شئت ودع ما شئت. فالإنسان إذا ذكر لفظ المؤلف ما نجح سهل ولا مثل إذا يحذف الخبر وجوبا بعد واو هي نص في المعنى. طيب مثاله كل صانع وصنعة أنت هل نشوف كل صانع وصنعة هل أنت تريد الصنعة الذي هي وصفه وفعله أو تريد الصنعة مصنوعه؟ فعل ليس لأن يجوز أن ينفرد عن المصنوع كما ينفرد زيد عن عمرو. ولهذا إذا قلت زيد وعمرو وجب أن تقول في الخبر مقترنا ليش؟ لأن زيد فوق من الفارق عنه. كل صانع وصنعته كل رجل وطوله كل رجل وقصره كل رجل وسواده كل رجل وبياضه هذه من ثلاثنا. فإذا جاءت الواو والذي قبلها ملازم لما بعدها صارت نصفا في المعيدة. واضح يا جماعة؟ إذن وما صنع يقول لا نقدر ما هنا مصدرية، أي كل رجل وصنعته. ليش؟ لأن إذا قلت وما صنع الماء اسم موصول لم يكن هذا نصا في المعية، لجواز أن يأتي الرجل الصانع والمصنوع في الدراسة. صح ولا لا؟ طيب، إذا يحسب خبر وجوبا بعد واو في نصف المعية، تدل لما دخل وجوبا، أصبر، تدل لما دخل وجوبا، لأنه من المعلوم أن كل رجل وصنعته معروف أنه مقارب له، لو ما كنت مقترنا فهذا أمر معروف. ولهذا لو قلت كل رجل وطوله مقترنان، كل من حالف، هل الطول ينفصل عن الرجل؟ هل الصنع الذي العمل تنفصل عن الرجل؟ ما تنفصل. فلهذا لما كان رزقه قبيحا كان حذفه واجب. تدل الاعتياد، نعم، ما في نقص حتى نكمل. ما إلا تقول النقطة الكبيرة وبعدين تفهم إن شاء الله. الآن ورث الأخير، كل صانع وما صنع، هل كل صانع وما صنع باعتبار المصنوع مقترنان نصفا؟ لا. لماذا؟ يجوز أن ينفصل، تكون الرجل هذا جماعة العمال الصناع في هذا المحل، مصنوعاتهم في مكان آخر، ما هي نصف المعية، لكن كل رجل وصنعة الذي هو عمل فعل صانع اسم فاعل يدل على وصف الموصوف او على قيام الصنعة بالموصوف. فالمراد بصنعته يعني الذي هي صفته، فهو وصفته مبتدان ولا لا؟ مبتدان، لا يمكن ان يتفق احد مع الاخر. فلهذا نقدر ما عندي انا كل صانع وصنعة عندي بالهاش، كل صانع وصنعة، ليس الوصف مصنوع صنعة والتي هو وصفه، لأن الوصف ملازم للموصوف. طيب كل رجل وشماره، ها يتلقى إذا مقترنا، هذه مقترنا ما يكون الكلام طبيعي، لجواز أن يأتي الرجل بدون شماره. كل رجل وعصاه، لا ولا هل اللي عصى عيبه في الفسق والعيب ولا في البيت؟ لا. طيب كل احسب وعصاه، دع الغالب، الغالب نعم ان الاحسب يشق عليه المسيح لدى عصاه. على كل حال الآن ممكن أن نفهم أنه قد يتعين الاقتران وقد لا يتعين وقد يترجح، قد يترجح. إن تعين الاقتران فالحذف واجب، وإن ترجح فالحذف أحسن، وإن لم يترجح تساوي. طيب أصبر، أنت ما تتحدث من جماعة، ما في جدا، ما هو الشاهد؟ إيه طيب، لا نعم، لكن هي بلعت ولا صنعت؟ طيب اللباس نعم، لكن استعملنا قلنا إذا كان الغالب الاقتران، إذا كان الغالب الاقتران ترجح الحد، وإذا كان الاقتران لازم تعين الحد، وإذا كان هذا وهذا فتساوي. الآن ما في عاد من واحد في مسلوق عاد، كل رجل وثوب، نعم، إلا إذا كان مثل جاء إنسان أهدأ ثياب الناس في واحد أعطاه ثياب، يمكن أقول كل رجل وثوب يعني مستحبان مثلا. أي إيه؟ وش حذف الخبر دي؟ طيب أدرس إذا لا لا الذي نفس الكلام على الخبر الكلام على الخبر راجع بارك الله فيك أوضح مسائلك أنا ما رجع أنا شرحي هذا الآن عن فهم مسائل لكن راجع عن فهم أوضح مسائل صحيح معروف يوجد الله يوجد الله معروف طيب المهم على كل حال ابن مالك يتكلم عن حسن الخبر يا اخوان وبعد لولا غالبا حسب الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر ما هو الذي استقر حسب الخبر اذا كان نصا باليمين ثم قال وبعد واو وش اللي بعد واو ما هو اللي يحدث الخبر تميز لكل صانع وما صنع طيب الموضع الرابع يلا من دور نعم ان يكون قبل حال لا يصح ان تكون خبرا لكن يكتفى بها عن الخبر اذا وجد حال لا تصح ان تكون خبر المبتدا لكن يكتفى بها عنه مثاله ضرب العبد المسيئة طيب الآن هل إذا قلت أنا لك لماذا ضربت العبد تقول أنا تقول لي ضربته مسيئة ضربي إياه مسيئة الآن لو ذكرت الخبر نعم صار قبيح فلهذا يتحدث يقول ضرب العبد إذا كان مسيئا أو إذا كان مسيئا أنا أفهم إذا قلت ضرب العبد مسيئا عرفت أنك لم تضربه إلا بإساءة حالا أو مستقبلا فيخرج أن يذكر الخبر فترين اللغة العربية تحقيقا إن كان الشيء مفهوما جاء بحذفه وإن كان ذكره قبيحا امتنع ذكره اللغة العربية شحيحة جواد كريمة شحيحة كريمة إذا كان يقبح الذكر قال سبب إذا كان يقبح حذف قال لا تحذف إذا كان يمتنع فهم الكلام إلا بحذف إلا بذكر قال إن الذكر واجب طيب آخر مبحث هل يجوز تعدد الخبر خالد سبحان الله عدة أوصاف لموصوف واحد يمكن الخبر وصف والمبتدا موصوف نقول هل يجوز أن يتعدد الأوصاف لموصوف واحد يجوز ما في ما كان شمال ها لا تقل مثال يتعدد الصفة لموصوف واحد ما هو تصميم لا المهم صواب انا بس حبيت اشوف هل عند رجل العلم يثبت ولا يجوز ان يتعدد الخبر والمبتدا واحد لان تعدد الاوصاف اليس كذلك طيب مثل طيب وفي القرآن وكان الله مبتدا وين تعرف وهو الغفور الغفور الودود ذو العرش النذير العالي لما يريد عرف طيب هل يجوز ان يفصل بين الخبرين بعرف اين وهل يجب؟ يجب القصر. يعني إذا يجوز كيف؟ يجب إذا خف النفس يتكيد ما عاد. كم الأقسام؟ إن ذكرنا ثلاثة أقسام. نعم. قسم لا يجوز القصر فيه. وقسم يجب القصر فيه. وقسم يجوز الأمر. ما هو الذي لا يجوز القصر فيه؟ لو تعطينا الظاهر إذا كان الوصفان لوصف إذا كان الوصفان وصفا واحدا فإنه لا يجوز. مثال شاعر حال وخلاص الحال. لا، الوصفان لوصف واحد مو بمطلوب لوصف واحد. وشلون برتقالك من عندك؟ شنو هي هذا؟ صحيح؟ هذا ينسى أن تقول حامل هو حلو لأن جعل الوصفين في واحد منفتح عن الآخر وهما مرتبة تقول لا طيب نعم أي حلو مر حار بارد كبير لين شديد حتى في الموت أبدا في يقولون المسلح ذاتي المسلح عندي أحمر أبيض أحمر أبيض شاي مخروب من حنيف بن هالك مسلح الظاهر المسلح إن الكلمة لكل مصر كل وصفين بمعنى واحد هو الظاهر ما في عبره. نعم صراحة مثلا أنا سعد طيب متى يجب الفصل؟ مثال هل لك أبناء يا سعد؟ طيب قل لي أبناء شاعر ها طيب قد يساوي ولا بس إخوان إن شاء الله. طيب لي أبناء شاعر وكاتب وخطيب هنا يتعين أن يأتي بالواقع لأن كل واحد متصف بصفة لا تصف بها الآخر. طيب وما وجود الوسام نعم مثل زيد شاعر كاتب فقيه ويجوز شاعر وكاتب وفقيه لكن أيهما أقوى؟ قال العلماء إن المقوم بالواو أقوى يعني كان يقول ابن شاعر ثم تتعجب المقابل وأيضا وكاتب ربما يقول ما شاء الله جمع بين الصين وفقيه وشجاع فكأن كل معطوف كأنه أتى بجملة جديدة مستقلة ولهذا هو العطف بالواو قد يكون أقوى وقد يكون الأنسب والأصح دون العطف هذا حسب السياق والله سبحانه وتعالى وصف نفسه تارة بالواو وتارة بالواو تحت بالواو والله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم وقال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وكلها لموصف معه بعد ما نجي ناخذ درس انت الوقت المحظوظ على الخبر خبر المعطوف على الخبر خطأ. كما أن المعطوف على الفاعل لا رواح أف وفقيه المعطوف على أشياء. ما نفسه متأولة ولا غير متأولة ها؟ إذن كفار نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كان واخواتها شرحنا هذه المساله وقلنا انها هي احدى العوامل التي تدخل على المبتدا والخبر فتنسقهما وهي ثلاث اقسام: ما يرفع المبتدا وينسب الخبر، وما ينسب المبتدا ويرفع الخبر، وما ينسبهما جميعا. وكلها ذكرها المؤلف رحمه الله باب أن كان وأخواتها وأخواتها لأنها لا تغير المبتدا، ومثنيا بإن وأخواتها لأنها لا تغير الخبر، ومثلثا بأن وأخواتها لأنها تغيرهما جميعا. طيب، قال: ترفع كان المبتدا اسما والخبر أنصبه كان سيدا عمر وقد مضى شرطها. قال: كان ضل، كان ضل. وهذا تقييم عجيب غريب. قد يقول القائل منكم: انتم ذكرتم ان من علامات الاسم دخول حرف الجر، وان حروف الجر لا تدخل الا على الاسماء، وهنا دخلت الشاء وحرف الجر على كان وهي جر، فكيف المخرج؟ نقول: لانه اريد لفظها، اريد لفظها، ومتى اريد اللفظ جاز دخول حرف الجر عليها، سواء كان فعلا او جمله فعليه او جمله اسميه. واما ظل فهي مبتدا، فكان خبر مقدم وظل وما عطف عليه مبتدا مؤخر. نعم، فكان ظل. ظل هنا بالضاء الطاء، وتسمى الضاء المشالة، الضاء المشالة. نعم، لأنها نصبت بالأرض، يعني شيلت بالأرض. ضل بمعنى صار، وهناك ضل بالضاد من الضلال ليس من هذا الباب. فإذا قلت: ضل الرجل تائها من الضلال، فليس من هذا الباب. ولهذا نعرف ضل الرجل تائها، نعرف الرجل فاعل وتائها حال، ولا نقول انه من باب اخوات كان. ولا تدل على ما تدل عليه ضل، لان ضل تدل على الصيغوره وعلى نوع من الاستمرار. ومثالها قوله تعالى: واذا بشر احدهم بالانثى ضل وجهه مسودا، اي صار واستمر الى حين ما مسودا. الثاني باس، باس من البيتوته، وهي النوم في الليل، هذا هو الاصل، وتطلق على مجرد البيتوته، فتقول: بات الرجل نائما، وتقول: بات الرجل سافرا، وكلاهما صحيح. وبات فيه ترفع الاسم وتنصب الخبر. أضحى، أضحى من الضحى وهو ارتفاع النهار، وأضحى صائما بمعنى صار صائما، لكنك خصصته في زمن معين وهو الضحى، تقول: أضحى الرجل صائما. طيب، وأصبح مثله، أصبح من الصباح، أيهما الأول؟ الصباح. أمسى مثلها أيضا، أمسى الرجل جائعا، يعني صار في المساء جائعا. وصار، صار من الصيرورة لا من الصير، لأن صار تأتي من الصير وتأتي من الصيرورة، يعني من الذلاب من حال إلى حال، وأيهما المراد هنا؟ الصيرورة. فتقول صار الخزف إبريقا، صار الخزف إبريقا، وصار الصديق عدوا، وصار العدو صديقا، وصار الراتب راذلا، وصار الراذل راذلا، وهل المجر. وأما من الصيد الذي بمعنى الضم فليس من هذا الباب، ومن ذلك قوله تعالى فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أي ضمهن إليك، ليس للنفي، فعل يدل على النفي. وقد قال بعض النحويين إنها ليست فعلا بل هي حرف، لأنها تشبه الحرف في عدم التصرف مع العمل، الحروف العاملة لا تتصرف، فليقول هذه كلمة عاملة ولا تتصرف فتكون حرفا، لكن الصواب أنها فعل ولا شك. والدليل لذلك قوله تعالى وليست التوبة في الذين آمنوا بها فتقر عليها تاء التأنيث، وهذا يدل على أنها فعل إيش؟ ماضي. طيب وليس زال التي مضارعها يزال، لا التي مضارعها يزول ولا التي مضارعها يزيد، لأن زال في الماض وهي على صورة واحدة شكل واحد، لكن مضارعها يختلف، يأتي على يزال ويزول ويزيد. فما هو الذي يعمل عمل كان الذي زال التي مضارعها يزال، ومن ذلك قوله تعالى ولا يزالون مختلفين. فيزالون هذه فعل ماضي ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر، ولكن اسمها هنا ضمير مبني على السكون بمحل مختلفين خبرها. طيب اما زال التي مضارع يزول فانها لا تعمل عمل كان بل هي تامه، تقول زالت الشمس المضارع تزول الشمس، تزول الشمس. كذلك زال التي مضارعها يزيد فانها ليست من اخواتك، وهذه يعني زال التي مضارعها يزيد بمعنى تميز، تقول زل مالك عن مالك، يعني ميزه، واضح؟ فصار زال لها ثلاث مضارع، ثلاثة أفعال مضارعة، الأول يزال والثاني يزول والثالث يزيد، والتي تعمل عمل كان هي التي مضارعها يزال. طيب وبرح، برح أصل برح مقولة من البراح وهو السعر، لكنها تفيد الاستمرار إذا كانت من أخوات كان ومسائل. فتئة بمعنى يعني عمل هذا الشيء وما أشبه ذلك، لكنها تكون للاستمرار كما يأتي مع انفتئة. انفتئة يعني تخلص من الشيء، لكنها إذا كانت من أخوات كان لا تكون بهذا المعنى كما سيأتي أيضا. ولهذا قال المؤلف وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة، هذه الأربعة يكون اسم الإشارة يعود إلى أصل مذكور. فما هو أصل مذكور هنا؟ نبدأ من فت في أقل شيء، وفجر برح وزال. هذه الأربعة لا تكون من أقوال كان إلا إذا قرنت بنفي أو شبه النفي، بنفي أو شبه، شبه النفي النهي، ولا فرق بين أن يكون النفي بما أو لا أو غير أو ما أشبه ذلك، المهم أن تكون مقترنة بما يفي بالنفي أو شبه وهو النهي. قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين، هل سبقت بنفي؟ وين؟ لا لا لا يزال مختلفا. كذلك أيضا قال تعالى قالوا تالله تبتأ تذكر يوسف. قالوا تالله تبتأ تذكر يوسف حتى تكون حرما المسبوقة بإيش؟ قالوا تالله تبتأ تذكر يوسف لأنها القسم ما ندخل لازم النفي. نقول النفي هنا محذوف وأصلها تالله لا تبتأ تذكر يوسف يعني لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرما. لكن النفي يحذف من تبتأ إذا سبقها قسم وكان مضارعا وأداة النفي لا. إذا تمت الشروط الثلاثة فإنه يحذف الناس ويحذف. يقول بعضهم نظم هذا فقال ويحذف ناس مع شروط ثلاثة إذا كان لا قبل المضارع في القسم. ويحذف ناس مع شروط ثلاثة إذا كان لا قبل المضارع في القسم. هل هذه الشروط منطبقة الآية؟ ويحذف ناس مع شروط ثلاثة إذا كان لا قبل المضارع في القسم. الآية يعني تامة الشروط. حرف النفي لا وقبلها قسم والفعل مضارع. الفعل مضارع. طيب فرحة تقول في قصة موسى والخضر لا أبرح إيش؟ لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة أي لا أبرح سائرا. فالخبر مفتوح. والرابع من فك تقول من فك البرد شديدا يعني إيش؟ لم يزل البرد شديدا. ولهذا قال المؤلف وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبع. لماذا قدم المؤلف شبه النفي على النفي؟ والأصل أن المشبه به أقوى من المشبه. نعم قيل لضرورة النظم هذا هو الظاهر الظاهر المؤلف أن قال هكذا لأن النظم هذا. وبعض المفسرين يقول قدم شبه النفي جبرا لنقصه جبرا لنقصه يعني شبه النفي أنقص من النفي فقدمه جبرا لنقصه. وابن مالك الآن ليس أمامنا حتى نقول له هل هذا صحيح ما ندري هل هذا نيته أو لا. لكن النظم ربما يقول قائل يمكن أن ينجبر البيت جعلها فيقول مثلا وهذه أربعة لنفي أو شبه لا يكون شوي إيش؟ إيه لنفي أو لشبه نفي مرفع. نعم فالظاهر والله أعلم أنه في مالك رحمه الله يتسلق في ذلك الوقت أن ننظمه على هذا ومشى. على كل حال الأربع هذه لابد أن تكون إيش؟ مسبوقة بنفي أو شبهه. ويقال لهذه الأفعال الأربعة أفعال الاستمرار لأنها تدل عليه فهي تدل على الاستمرار. نعم ثم قال ومثل كان دام مشبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما. مثل كان دام وفصلها المؤلف رحمه الله عن الأفعال السابقة لأن عملها ضيق. أولا لا تعمل حتى تسبق بماء المصدرية الظرفية. وثانيا لا تتصرف يعني لا بد أن تكون بلفظ ماضي بخلاف غيره، فإن فيها تفسيرا. فلذلك قال ومثل كان دانا. فماذا نعرف دانا؟ مبتدا مؤخر ومثل خبر مقدم ومسبوقا بما، مسبوقا نعم. وقول مسبوقا بما لم يبين المؤلف رحمه الله ما المراد به، وهذا يعتبر إتهاما من المؤلف. ولكن الجواب على ذلك أن يقال بين المراد بما بالمثال، ينكر كأعطي ما دمت مصيبا بالهم، فيكون مراد بما التي في مثل هذا المثال. وما في مثل هذا المثال مصدرية ظرفية، أعطي ما دمت مصيبا بالهم، ما نقول فيها مصدرية ظرفية، والتقدير أعطي مدة دوامك مصيبا. من أخذ أنها مصدرية؟ لأن حول الفعل إلى مصدر دوام. ومن أين أخذنا ظرفية؟ من أننا قدرنا مدة دوامك مصيبا. وقوله مصيبا هل هي من الإصابة أو من الصواب؟ ها؟ أو من هم؟ ها؟ لا يختلف. إذا قلنا ما دمت مصيبا من الإصابة فالمعنى ما دمت قادرا وواجدا، وإذا قلنا من الصواب فالمعنى إذا كان في أعطائك خير، لأن الإنسان قد يكون غنيا ويعطي لكن يعطي في محل خطأ. فإذا المثال مصيبا صالح لهذا ولهذا، يعني كأنه يقول إذا كنت قادرا فأعطي العطاء ما دام واقعا في محله. ولكن العطاء إذا نظرنا إليه وإذا هو قليل، أعطي ما دمت مصيبا إيش؟ درهما. نعم نعم، لا ما يصح في جنسه نكرة، نكرة غير معروف بأل. لكن نقول إن الدرهم في زمن من الأزمان قد يساوي ألف درهم. نعم، أنا حدثني من أثق به في زمن قبل وجودنا لكنه قريب، يقول إنه اشترى بالريال، اشترى بالريال واحد، نزل به ضيف عدد كبير من الناس، فاشترى بالريال، اشترى شاة بربع ريال، شاة بالطيور ربع ريال، واشترى بالريال إلا ربع برغ يسمى عندنا الجين مثل عشرون الجين. المهم نوع من البرغي اشترى نصف ريال وخلى الناس يجرفونهم ربع ريال، فصارت الذبيحة والطعام كله بريال واحد. الآن نتكلم الذبيحة هذه يمكن 500 ريال أو أكثر. فابن مالك رحمه الله لعله في زمن كانت الدراهم فيه قليلة، وإذا أعطى الإنسان درهما فهو أعطاء كثير. والله أعلم. وغير ما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مما سبق في كلام ابن مالك يتبين لنا أن كان وأقواتها تنقسم إلى أقسام، قسم لا يشترط به شيء، وقسم يشترط بتقدمات نفي أو شبه، وقسم يشترط أن يتقدمه ما المصدرية الظرفية فما هو الذي اشترط به أن يتقدمه نفي أو شبه؟ خالد أربعة. وما الذي اشترط أن تقدمه ماء المصدرية الضربية يدانه؟ وما الذي لا يشترط به شيء؟ وصار كم هي؟ سبع كامل ظل ذات أضحى أصبح أمسى أمسى وصار وليس ثمان. طيب ما المراد بشبه النفي وبيد الله؟ أن مثاله نعم فلن أضع عليه الدعاء ولا نحن لا تذب قائم. وقال الشاعر شمس ولا تذب باسغ الموت فنسيانه ضلال مبين. صاح شمس ولا تذب باسغ الموت فنسيانه ضلال مبين. طيب نساء لو قال قائم كيف الجواب عن قوله تعالى قالوا فالله تفتأ وتذكر رسل ما فيها نفع؟ ما فيها نفع؟ حق من المحذوف؟ طيب هل تعرف شروطا لجواز حد حرب النبي؟ نعم هذه واحدة ويكون في المضارع أن يكون قبلها قسم نأخذها من الآية. قالوا فالله تفتأ فالله قسم وتفتأ بالمضارع والمحذوف لا لا تفتأ بالفروس وفيه بيت وأول هو الثاني إيش ويحرق إيش نعم لا إيش لا بعد المضارع قبل المضارع طيب نريد مثالا لما دام مثال لما دام من القرآن ما دمت حيا طيب أراهما وهو ماضي مبني مبني الفعل على ايش مدرم طيب ولهذا سمي مصرية ضربية. ثم قال مالك رحمه الله نبدأ الدرس الجديد: وغير ماض مثله قد عمل. غير مبتدا وهو مضاف الى ماض، ومثل مفعول مقدم لعمل، قدر التخفيف وعمل بعن الماضي والالف للاطلاق، والفاعل مستتر جواز تقديره هو، والجمله من المبتدا والفاعل خبر المبتدا وهو غير. ان كان غير ماضي منه استعمل ان شرطيه وكان بعن الشرط، وغير اسم كان وهو مضاف الى الماضي ومنه جار مجرور متعلق بالاستعمل، او بمحذوف الحال من الماضي من غير الماضي، واستعمل فعل الماضي والالف الاطلاق والفاعل المستتر والجمله ايش ونائب فاعل المستتر والجمله خبر كان. يقول رحمه الله ان غير الماضي يعمل عن الماضي في نفسه، وإنما قال غير ماضي مثل وقد عمل لأنه ذكر كان وأخواتها صيغة الماضي، فيقول غير الماضي كالماضي في العمل إلا أنه احترف وقال إن كان غير الماضي منه استعمل. وفي هذا الاعتراض نعرف أن منها ما لا يستعمل منه إلا الماضي، ما لا يستعمل منه إلا الماضي، وهو ليس في الاتفاق لأنها فعل جامع لا يتصرف، فليس لا تقع إلا ماضي ودام على خلاف فيها، فإن منهم من أجاز أن تكون بلفظ المضارع، لكن الأكثر والمشهور أنها بلفظ الماضي. وقول غير ماضي مثل وقد عمل إلى آخره، إن كان غير ماضي من أسبوع منها يشمل ما لا يتصرف مطلقا مثل ليس، وما لا يتصرف إلا مرة واحدة على خلاف ذلك وهو دام، وما لا يتصرف على وجه الكمال لكن يتصرف كثيرا وهو الأربعة التي اشترط فيها تقدم النفي، فإنه لا يستعمل منها الأمر لأن من شرطها أن يتقدمها نفي أو شبه، والأمر لا يمكن أن يتقدمه نفي أو شبه. قال وكذلك لا يستعمل منها المصدر، وبقية التصرفات تستعمل. وأما قوله وخرج به إن كان الماضي مستعملا ما يستعمل منه الماضي وغيره على وجه التصرف المطلق وهو البقية، إذن تنقسم هذه الأفعال من حيث التصرف إلى أربعة أقسام: ما لا يتصرف مطلقا وهو ليس، وما يتصرف مطلقا بكل وجوه التصرف كان الثمانية، وما يتصرف قليلا قليلا على خلاف فيه وهو دام، وما يتصرف قليلا نعم هو سبعة، نقول ثمانية هو سبعة لأن خلاص ليس، وما يتصرف قليلا بل أكثر من القليل وهو الأربعة التي من شرها النبي خط النبي أو النهي، فهذه التصرف تكون ماضيا ومضارعا ولا تكون امرا ولا تكون مصدرا، وتكون اسم فاعل، تكون اسم فاعل، تقول هذا زيد هذا غير زائل قائما، اين النفي؟ غير زائل اسم فاعل واسمه مستتر وقائما خبر. طيب هل يصح ان اقول قم قائما. هل يمكن ان اقول قم قائما؟ يفرح، لكن لا على انها نافعه، بل على ان فاعلها مستتر وجوبا وقائما حال. قم قائما يعني لا تقل، لو ورد مثل هذا التعبير لا تقل هذا التعبير خطا، هذا تعبير صحيح لكن ليست من باب كان واقوال. فدون فيها فعل امر مستتر، فيها ضمير مستتر وجوبا وقائما حال. ما في اسئله؟ اسئله من غيرها بعد خمس دقائق. طيب، زال يتصرف الى مضارع، أليس كذلك؟ مثل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلى أمر لا تصرف. لماذا؟ لأن الشرط شق النفي أو شبهه، وهذا لا يتصور مع الأمر. إلى اسم فاعل يمكن مثل فلان غير زائل قائما، غير زائل قائما بمنزلة قوله لا يزال قائما، ولهذا اعمل عملا. كن أديبا، هذا الأمر إن كان، فهل نعرف أديبا خبر؟ خبر إن كان أو حالا؟ خبر إن كان، لأن كان تصرف تصرف إن كان. طيب، فلان غير كائن قائما يصح؟ ليش؟ لأن تصرف تصرف كامل يأتي من اسم الفاعل. طيب، هل يأتي من اسم المفعول؟ نعم يأتي. تقول البيت مكون فيه، السنة من المفعول يكون جار مجرور، يكون جار مجرور خبر، فمكون هذه اسم مفعول، والفاعل الاسم مستتر في جار مجرور خبر. المهم الآن عندنا سبعة منها يتصرف تصرفا كاملا، وواحد لا يتصرف أبدا بالاتفاق وهو ليس، وواحد يتصرف إلى المضارع على خلاف فيه وهو جامد، وأربعة تتصرف كل التصرفات إلا المصدر والأمر وهي ما شرطه، ما شرط عمله تقدم النفس.